يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم مودة ورحمة. حقيقة مولانا أنا عايز أحكي لحضرتك قصة أسرة، زوج وزوجة وأولاد ليس بينهم هذه المودة ولا الرحمة من سنوات، وهم يعني الزوج والزوجة يعني معتزلين بعض تماما، لهم بنتين ولد، البنتين كبار، واحدة فيهم خلصت الجامعة، الأب قاسي جدا وعصبي، فالأم اعتزلته وأست بناته عليه، ما بقوش يكلموه لدرجة أنهم بيدعوا عليه، ما بيحبوش يكلموه ولا يقعدوا معاه، والابن بقى مع أبيه، والراجل بيطلب حقه الشرعي في أوقات عنفا. فهل يحق للزوجة أن تمتنع؟ هل موقف البنتين صح؟ هل موقف الولد صح؟ هل موقف الأب صح؟ حضرتك يعني تدينا الحكم في موقف كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، في الحقيقة أستاذ محمود يعني جئت على موضع يدمي القلب وقضية يألم لها العبد، وهذا حال كثير للأسف من بيوت المسلمين. نعم. والذي تفضلتم وطرحتموه لو أردنا أن نفرد معه يحتاج على الأقل من 30 نعم. ل40 حلقة. نعم. حتى تبين لهذا وذاك، لكن في عجالة سريعة. نعم. من خلال عرضك أعزك الله أتخيل أن البيت تحول إلى سكنة عسكرية. نعم. تربص كل طرف بالثاني. نعم. وهذه مشكلة. زوجة متربصة بزوجها، وزوج متربص بزوجته، والأولاد انقسم فضاعوا. وأشهد الله أن كلا الطرفين كزوج وزوجة مسؤولان أمام الله عن هذا الدمار، مهما كانت هذه أخطاء الزوج ومهما كانت أخطاء الزوج. مشكلتنا أننا لا نفرق بين حياتنا الزوجية ومشاكلنا، أو بين ما علينا من حقوق وبين المشاكل، وهذه مصيبة، مصيبة كبرى. فتكون النتيجة هذا الذي ترى. الأم تحاول تستقطب الأولاد، وذلك نصيحتي، حتى لو وصل الناس إلى الطلاق. نعم. ربنا في القرآن علمنا ولا تنسوا الفضل بيننا. نعم. حتى خاصة يعني إذا كان بيننا أولاد. حتى تعظيم الأب وكده في مصلحة. نعم. في مصلحة. نعم. البنات وفي مصلحة هؤلاء البنات أو هاتان البنتان، سينقلب عما قريب على أمهما وستعاني منهما بعد الزواج. ولتذكر قولي هذا يوم من الأيام. لما؟ لأنها كان الحال أنها جعلت البنت تكره الأب والأخرى كذلك، فصارت البنت أنا أنصح قبل أن أبين موقف كل واحد على حدة أن نتقي الله وأن نراجع أنفسنا. ودائما أقول للزوجة وللزوج وللأولاد والبنات: ما يرضي الله يرضينا، ما يرضي رسوله يرضينا، صلى الله عليه، وما يغضب يغضبنا، ولا نقبله ولا نحب. كان لابد من هذه الإشارة سريعا. أما فيما فعلته الزوجة فبالتأكيد هي مخطئة مهما كانت الأسباب. ديننا علمنا أن أي مشكلة في داخل البيت لا حل، لا توجد مشكلة في الإسلام ليست لا حل، لا يستعصي شيء على الإسلام، كله له حل. مشكلتنا في عقولنا، في فهمنا، في قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب. فالزوجة بالتأكيد مخطئة لأنها عاندت ولأنها منعت نفسها عن الزوج. وأنا أقول لكل امرأة مسلمة: ما دمت على عصمته أو في عصمته عفوا وعلى ذمته، لا يجوز لك شرعا أن تمنعي نفسك عنه إلا لضرورة، كرجل مريض ومرض منفر ومعدي، أو تخالفي أمره إلا في معصية. بالضبط. أو أمر بمعصية. نعم. لكن إذا أمر الرجل زوجته بطاعة الله أو لا يتعارض مع طاعة الله فإن الملائكة تلعنها. نعم. ولا يرضى عنها، بنص حديث النبي الذي في السماء حتى يرضى عنها زوجها. طب مولانا غلظة الزوج اللي هو شديد، سآتي إليه الآن يعني، ولكن تعلم المرأة أن الزوج بابها إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، هذه واحدة. كيف أنا أنصح الأخت الكريمة أن تراجع نفسها سريعا حتى بعد هذه السنوات الطوال. قال صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. نعود إلى الزوج وهو الطرف الثاني في القضية. نعم. الزوج مخطئ بالتأكيد في غلظته في قسوته، ديننا ليس هكذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا خيركم لأهله. نعم. وأنا خيركم لأهله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون الزوج أو الرجل حتى يشعر بالرجولة عنيف قاسي غليظ، هذا مرفوض شرعا. لكن للأسف الشديد تمادى في ذلك، كانت النتيجة الفرقة والنفور، فكان عليه أن يخفف أو تلفت نظره أو تستعين بأهل العلم أو الذكر إن جاز التعبير أو حكماء العائلة، يحاولوا جاهدين أن يخففوا من أو يلفتوا نظره، فربما هو يرى أنه ليس مخطئ. نعم. وهي لم تلفت نظره، فتكون النتيجة الواقع المريء الذي نرى. إذن هي مخطئة هو مخطئ. نعم. البنات والولد. نعم. أسوأ خطأ أن من الأم والأب. تخيل. نعم. معي أب مخطئ وأم مخطئة، فماذا يكون النتاج؟ الخطأ. نعم. بعينه. نعم. ما هي سلسلة متكاملة تؤدي بنا في النهاية إلى الخطأ الأكبر. كان الأفضل أن يكون لهم دور في التوفيق بين الولدين. أنا أتمنى من أولادنا وبناتنا في حالة خلاف الأزواج الأب والأم أن يلعب البنات والأولاد دور سلامة الحمام كما نقول. حمامة السلام. ليه؟ لأن دور البنت رائع ودور الابن، أنا لا أنحاز لا لأبي ولا لأمي، لكن مع الحق ولا شك ان ابوهم بيحبهم جدا بالتاكيد، هو مش لاقي عاطفه. فلتعلم البنات او ليعلمنا انهن عقات ولن يرين الجنه ما كانت الدنيا او الاخره. الامر خطير لكارثة. خطير. نعم. علي ان تذهب لابيها تقبل يده وراسه وقدمه. كذلك الولد. نعم. فاذا ظل على موقفه بعيدا عن امه ومنحازا لابيه فنقول له لن ترى رائحه الجنه. اذا موقف الاولاد خاطئ. الأولاد استغلوا الخلاف. نعم. ولعبوا بالطرفين، والطرفين كل واحد حاول جاهدا أن يستقطب لنفسه. أقول إذا دخل أبناؤكم الجنة فأنتم السبب كأب وكأم. نعم. وأنتم أيها الأولاد بنات وولد راجعنا أو راجعوا أنفسكم لله جل وعلا. أمين. واحرصوا. أمين. على طاعة الله أولى. آه. وحاولوا التقريب بين الأب حتى. آه. ولو بالكذب وبين. آه. الزوجة للأم. نعم. وقوموا بدوركم لله، لكن الانحياز والقطيعة يؤدي بكم إلى جهنم ولا خلاف على ذلك. وندعو لهم بإصلاح الأحوال إن شاء الله.